ما بزعلش اما بفتكرك، بلاقي كل ما تأمل ماضينا ما كانش في حاجة تقول ان احنا هنكمل. ما بزعلش اما بفتكرك، بلاقي كل ما تأمل ماضينا ما كانش في حاجة تقول ان احنا هنكمل. بعدنا اكتر ما قربنا وسبنا الحب وهو سابنا، ولما بنحكي حكايتنا يا بنزود يا بنكمل. رسمت لي صورة للجنة في أول مرة نتلاقى، مشيت وياك بطيب خاطر لقيتني في حيرة ومكان، عرفت في قربك الوحدة في حضنك كنت متغرب، وصرت الحب لو تيجي بقيت منها بخاف وهرب. احنا لو نشبه لبعض فالشبه يمكن فراقنا، بعدنا اكتر ما قربنا وسبنا الحب وسابنا، ولما بنحكي حكايتنا يا بنزود يا بنكمل. بعدنا اكتر ما قربنا وسبنا الحب وهو سابنا، ولما بنحكي حكايتنا